يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تمزق الرداء أو الإزار فهل يجوز خياطته؟ لا بأس خياطة الشق ووضع رقعة فيه إذا كان فيه في خرق يرفع، لا بأس، إنما الممنوع الخياطة على قدر الملبوس، على صفة الملبوس، أما خياطة الإزار أو الرداء فلا بأس بذلك. نعم.